الرحيم. قال الإمام الصنعاني قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي سجى ببرد حبرة. متفق عليه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي سجى بورد حبرة للحاء المهملة فموحدة فراء فتاة تأنيث بزنة عنبة. متفق عليه. التفية بالمهملة والجيم التغطية أي غطية، والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة ووصفه بها، والحبرة ما كان لها أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه التغطية قبل الغسل قبل الغسل فيما يظهر. قال النووي في شرح مسلم: إنه مجمع عليها وحكمته صيانة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يظهر هذا واضح أنه فيما أنه ما قبل بعد وفاته يسجع حتى يبدأ معه الغسل، مجمع عليها بأن أنها أمر مستحب، يعني أمر مطلوب. وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قالوا: وتكون التفية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. وعنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته. رواه البخاري. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: على جواز التقبيل، تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة، ولا يقبل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. اللهم إلا أن تكون عما محرما أو ما إلى ذلك، أما على الإطلاق فلا. في هذا التقبيل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة الأولى فقد نقضها ونضبط بعدها موتة أبدا، بل هو أعم فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المضعون، وهذا يدل على استحبابه في هذا الشأن أو على الأقل على جواز ذلك. ويكون التقبيل في الرأس أفضل. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعنها أي عائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته. رواه البخاري. استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته، وعلى أنها تندب تفيته، وهذه أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الأربعة. نعم، هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة، وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: وعيناه تهرقان. قال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كما قال كل هذه الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهو حديث حسن أو صحيح تجد به. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة أو دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين. وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف صاحبه والأرباب صاحبه المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ قصبا ونهبا وسلبا؟ يعني من باب أولى أن هذا شد إثما، فهذا اختلفه منه وأخذه برضاه مع ذلك نفسه معلق معلق به، ومع ذلك أنه نفسه معلق باعتبار أنها لا تنجو إلا بتسليمه، وإلا ما تبرد عليه جلدته، ثم جاء في الحديث الآخر الآن بردت عليه جلدته. وفي حديث أبي قتادة قال يا رسول الله أرأيت أن قتلته في سبيل الله فكفر عني خطاياي؟ قال نعم، إن قتلت وأنت مقبل غير مدبر صابر محتسب. ثم قال أعد علي ما قلت، فقال إن الدين فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. يعني ما تكفر خطاياه وهو شهيد، إلا الدين أي ما تكفر تلك أمر الدين، يدل على أنه إثم عظيم أن يموت الإنسان عليه حقوق الناس. هذا إذا أخذها بطيبة نفس من صاحبها استدانه، ولكن مات وهو لا يزال عليه، فكيف إذا أخذه ظلما أو أخذه سرقة أو أخذه سلبا أو ما إلى ذلك؟ هذا موبق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ حق امرئ مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. من أخذه أي بغير حقه كما في الرواية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وفتنوه في ثوبيه. متفق عليه. قبل هذا من قضى ذلك الدين عن المتوفى أجزاء، لا يلزم أنه ما يقضى إلا هو يقضيه الله، وإن قضى عنه ورثته من تركته أو قضوا عنه أيضا من أنفسهم أو بعض الناس من سائر المسلمين، كل ذلك يسقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علق بدينه حتى يقضى عنه. أي واحد يقضي عنه يسقط عنه ذلك الدين وذلك التعلق به. وهذا قبل الوصية، قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى به يوصي بها أو دين. يعني المقصود من بعد دين، الدين بالإجماع أنه مقدم على الوصية، بالإجماع أنه مقدم على الوصية. الآية فيها تقديم وتأخير كما ذكر أهل العلم. وعلى هذا فواجب المبادرة بقضاء الدين الميت قبل قسمة التركة، بل المبادرة أيضا بعد دفنه مباشرة، بل المبادرة بقضاء دينه قبل موته إن استطيع ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير، فقضى عنه علي رضي الله عنه، وهذا شيء معناه عنده ما يثبت فيه. وأيضا مما يدل على أن الاستدانة ينبغي التحرز منها، ومن باب أولى أخذ أموال الناس غير حق، تحرز من هذا المال أن يأخذه وأن يسترسل فيه بموت ومديون وبقي إن لم يجد هذا الشيء لا له لا قضى عنه وليه ولا قضى عنه ولي الأمر، وبقي الدين عليه، الذي يظهر أنه يأخذ قسطة من مقابل حقوق الناس من حسناته يوم القيامة، يعني يأخذها من حسناته، فأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه. وهذا من حقوق الناس التي تأخذ لا تأخذ الأقساط، كل واحد يأخذ قسطة، يأخذ حقا مالا أو عرضا أو غير ذلك يأخذه يوم القيامة. ونفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. أيضا هذا مما يدل على أن المؤمن إن أخذ حق الناس يريد أداءه أدى الله عنه، يسر الله الأداء، وإن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نعم. بقدر الدين الذي عليه إلا أن يشاء الله عز وجل. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته كما في البخاري اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه تمامه وجاء في ثوبين جاء في ثوبين جاء في ثوبين كله جائز إن وجد له ثوبان يعني الثوبان الذي اللذان على كفن فيه اللذان عليه كفن فيهما وإن يعني فقطع ذلك أو لم يكن ساترا كفن في ثوبين آخرين والأفضل أن يكون في ثوبين لأنه يبقى في اللبية تمامه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه وبعده في البخاري فإنه يبعث زيادة ولا تمسه طيبا هذا قوله ولا تخمر اغسله بماء وسدر هذا يدل على أن الغسل حتى للمحرم بالماء والسدر والسدر ليس بطين ما يأثر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث ملبيا تخمر الرأس خاص بالرجال دل المرأة المرأة تخمر رأسها حتى وإن ماتت وهي محرمة لأنه كاشف الرأس وهي مستورة وأما التطيب فيشترك فيه الرجال والنساء في النهي عن ذلك إذا ماتت المرأة وهي محرمة لا تطيب لا تمس طيبا وفي هذا دليل على أن من مات وهو محرم أنها فضيلة عظيمة له يبعث للتوحيد الخاتمة حسنة جدا يبعث موحدا فإنه يبعث يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهذا معناه يبعث على التوحيد يبعث على قوله لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وعلى الحمد وعلى الثناء لله سبحانه وتعالى هذه خاتمة حسنة تمامه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه وبعده في البخاري فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا الحديث دليل على وجوب غسل الميت قال النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية قال المصنف بعد نقله في الفتح وهو ذهول شديد فإن الخلاف فيه مشهورا عند المالكية حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة ولكن الجمهور على وجوبه هذا هو الصحيح سواء صح الإجماع أو لا فإنه فرض على الأحياء واجب عليه لقول أمر سلوه بما نسل وصلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتنا كلها تدل على الوجوب إلا يعني في أمر الشهيد في أمر آخر وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه ويأتي كمية الغسلات في حديث أم عطية غريبا هو يؤيد هذا من حيث الأمر بالغسل فيه الأمر بالغسل غسلنا يعني ماذا إنما التكرار هو المستحب يعني لو غسلوها لو غسل الميت ثلاثا فإن شاء زادوا إلى الخمس ذلك الذي هو مستحب أو كذا ليس بواجب أما أصل الغسل فإنه واجب أصل الغسل واجب وقلنا إنه يعني ماذا ولكن الجمهور على وجوده هذا هو القول الصواب والشهيد على تفصيل فيه فيما يتعلق بشيء المعركة فحسب سنة ثلاثة ثلاثة بداية ثلاثة أو خمسة أو كذا وقوله بماء وسدر ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل قيل وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأن الماء المضاف لا يتطهر به قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا وذلك بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم هذا الصواب يصير عبارة عن شيء مطهر مثل الصابون نحوه منظف السدر هذا هو الصواب أنه يجعل شيء من السدر بين الماء فيخضخض الماء ثم حتى تصير فيه الرغوة يغسل ويكون آخر غسله بماء صاحي يعني يجعل فيها كافورة لأن في الأخير كافورة بماء صاحي مع الكافور والكافور له رائحة وله خاصية بحيث أن الجسم لا يتصلب يبقى رطبا وقال القرطبي يجعل الصدر في ماء ثم يفضفض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح, هذه غسلة. وقيل لا يطرح الصدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق. وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ الماء المضاف كماء الورد ونحوه. وقالوا إنما يكره لأجل الصرف. والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة. وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يكن. أما إطلاقه فنحن أصبر يخرج عن إطلاقه, لو أن إنسان أراد يتوضأ منه أو يغتسل منه معه بماء وسدر أو ماء شيء آخر مثلا ماء ويغير بنوع آخر يخرج عن إطلاقه يصير ماء مع السدر مركبا ما يصير ماء مطلقا. لكن هذه السنة في تغسيل الميت سواء قيل إنه ماء مطلق وفي الأخير ممكن ماء مطلق يسمى الماء والكافي قال ماء مطلق. وفي الحديث النهي عن تحنيطه ولم يذكره المصنف كما عرفت, وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علة النهي كونه مات محيما, فإذا انتفت العلة انتفى النهي. وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرا متكررا عندهم. وفيه أيضا النهي عن تخميره وتغذية رأسه لأجل الإحرام, فمن ليس بمحرم يحنط ويخمر رأسه. والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقوله الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر. خلاف الأدلة أيضا يبعث ملبيا كما سمعت هذا في حق الرجل, جاءت رواية خمر وجهه وهي رواية شاذة, الصواب لا تخمر رأسه يجوز تخمير الوجه. وقد ذكر في الشرح خلافهم وأدلتهم وليست كناية على مخالفة ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردها. وقوله وكفنوه في ثوبين يدل على وجوب التكفين وأنه لا يشترط فيه أن يكون وترا. وقيل يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة, ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما وأنه من رأس المال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به ولم يستفصل عليه دين مستغرق أم لا. فيه نظر على أنه يعني احتمل أنه لم يجد له غيرهما فيه نظر, لأن هذا حكم عام, فالذي يظهر هو القول الأول أنه محرم في ثوبين يبقى في ذلك يبعث ملبين على ذلك الحال, ويكون هذا خاص بالمحرم وغير المحرم يكفن في ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يزال للمرأة وإن كان الحديث ضعيفا خمس قطع. ورد الثوبين في هذه الرواية مطلقين, وفي رواية في البخاري في ثوبيه وللنساء في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. قال المصنف وفيه استحباب تكفين الميت في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط. وفي قوله يبعث ملبيا ما يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وتمامه عند أبي داود. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره, ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه ثيابه. فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نساؤه. وفي رواية لابن حبان وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب عليه السلام. وروى الحاكم قال غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي عليه السلام وعلى يد علي خردة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وهو الصواب أن المغسل يتخذ خرقة ولا يباشر بيده يعني عورة الميت، لا يباشر ولا يكشف، لا تكشف فخذك ولا عورة ميت، إنه تنظر إلى عورة ميت حي ولا ميت، حديث صالح الاحتجاج من طرقه. ودليل هذا على أن هذا يعني ماذا التجريد، على أن هذا التجريد النبي صلى الله عليه وسلم غسل ليس معناه أنه كفن فوق على الثوب المبلول ثيابه ومبلوله، أنكر ذلك النووي وأبان على أن هذا التجريد حصل بعد أن غسل جريد ثم جعلت عليه جعل عليه الكفن، فهذا هو الصحيح، وإلا لتبلل الكفن ولصار هذا غير يعني جميل بالنسبة للميت بل يضره، يضره يجعل جسمه يتميّر. سائر الأموات يجردون ثم يغسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثوبه فلما غسل في ثيابه جرد ثم جعلت عليه جعل عليه جعل عليه الكفن، لا بأس أن ينشف أيضا الجسم قبل وضع الكفن، لا بأس أن ينشف يصير ناشفا ثم يوضع الكفن عليه وهو ناشف. وإن حصل أيضا هناك شيء بعد خروج وبعد الغسلات كلها ووضع شيء يعني ما يسد ذلك، هذا ذكره الفقهاء من الدبر، أو كذلك إذا كان دما يخرج من رصاص أو نحو ذلك ما يزال الدم يخرج وجعله في ذلك الموضع ما يسده حتى لا يعني ما يشوه الكفن، لا بأس بذلك، هذا بعد السبع غسلة. وهو ذلك الشافعي عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه، وفي هذه القصة دلالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كغيره من الموتى، لأن الموتى يجردون ثم يغسلون، يجرد ثم أول ما يسجع عند أن تخرج روحه يسجع يجعل عليه على ما هو عليه في ثيابه أنا فيما تهيها، ويجعل عليه ثلاثة قطع من اللباس بطانية شرشف أو ما إلى ذلك مما هو لباس طيب نظيف، ثم بعد إذا أراد غسله جرد من ثيابه، وبعد التجريد يغسل، وبعد التغسيل كفن ثيابه تبقى على جانب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجّي وبعد التسجية غسل في ثوبه ولم يجرد، غسل في ثوبه ولم يجرد، وبعد أن غسل في ثوبه جرد وكفن، هذا هو الصواب. أما من قال أنه لم يجرد ففي هذا نظر. إلى هنا.